راسي زو هيئتي لتعران وهات المصاحبي كم كز لتكمنا التي شفت نواب غنوي سندولو مؤلف لقورة قورة لنا وكل دواريا هل نكفتها سونية يانو فقط نابلوبون منش نقلالي بحث مكتبو يان وتنفرها الكفتها ولباش تيكو في بيجن يكي لمسائلي كبو خد خوان مترحا انسان بطور طبيعي بزوان الدايكي خاص ازاني قصبكا من اغلب وقتي خريكم بحثك كم لتكيف نفلا بزوان فارسي مثليك اصطلاحي كلميك تتبرو تسمشاك مجبورم كوديكي ازم صريحي ججم كاورا ازم اخر فارسيكي نازانم انسان قريكي بزوان الدايكي قصبكا ياك دفع زحمتك يشيك كمعنى غل بيريتنا وعبارة تركيبي بها ولي وقتي قريك يبزوان اكتر غير زوان دايكي قصبكا للحاظ علمي ورواني وقوية تدو دفع الزحمت دفعي معنى بيريتنا وعبارة كردي دفعي كيش كردية كترجمة وكابة فارسي مردم غل ترشون كبزوان دايكي كي خوان انوسن يك دفع الزحمت يعني هس آسانا ولي منك اگر قرار بيشتي بنوسن قيت دفع مردم أشي بزوان دايكي كي خم نوي ويت دو زحمت لو دار جريانك كبين برناميكم بو لتلفزيونا كإنسانك آزابو برناميك دامرزان كأي جلفيش لأستاندارية تشكيل بو عتابي فكريا أم جورش غلا واتفاقا رمضانك إيش برينك تا آخر يك دو جلسة ما بو مكا رمضان توابي برناميان قطع كد بهر حال شتبو استثنائي وجالب يكي لنو كغل جالب كلينا مترح بو او كابرامة قرانو وثم كل تلوزيون وبرنامه مجاكد بلي لبرابر موفقت ميكروفونيك بو دوربينيك ولي امزاني من خريكم لتك هاوزوان وهاولاتي خما قصاكم انواع وسائليان بكابرز انواع افشاريان بكابرز كبرنامه كم كم فارسي توضيح مدابويان أموت يعني بتلفزيون كأزانم لنظر إيوا تلفزيون فرا مقدس وقورت زوان كردي قابلين يبيتنا أو تلفزيون ولي على رغم أن فكرك إيوا هستان من لتك هاو شاريخوما وزوان خمو هاو شاريخانم قصاكم ناتوانم بزواني تلقصبكم تنبالي من أو ميكروفونة أوينمو أو دوربينة ولي لو ديو أو ميكروفونة جيش كي هاولاتي يلم مترحة لو ديو أو دوربينة وشهاو هاولاتي يلم مترحة هرگز من نتوانم لتك هاولاتي كما بز غير زوانك خمان قصبكم اما نقش بو توضيح داوتم جا حقيقتي شو ببيجم تم واقعيتيش او بو اگر قركم بو اي فارسي قصبكم دم اهاتيكا تم جارك هل تأنام انوسيا انوسيا انوسيا تليفون حضوريان كرد نازانم هر كسي او وقتا جوشكي توبوي متوجه بوا تليفون حضوري كان كرد بو تيان ايمت جماعتي فره جميل لمجلسيكا وقشت بان فارسي نو لبرنامكيتو حالي ناوين خواهش اولیا کم لبر خاطر شفقه نسبت به ایما ام برنامه تا فارسی ودم لبر او مجبور بوم چند دقیقه من فارسی قصب کم بو جواب و اشخاص و تلفون حضوری که ان کرد ودم باور بکن لذهن خوما او مجلس ما تصویر کرد که جماعتی فرزانشون لتک او انا قصا کم ان جاتوانیم چند جمله فارسی قصب کم اگر نه امکانی نو بتوانم فارسی قصب کم هلا اول ان برنامه هل نزلت انا عزم كك بتور عادي انسان بتناسب فكر وزوان وروحيه مخاطب قصاكا اخمن شلون اتوانم لحالك ازانم ككابراي طرفم كردا منيش كردم بغير زوان كردي لتك يا قصبكم ناكري من او تواناي مني انا زانم كسانيتر او نزرن بن بتوان كاري وابكن ام جريان يلم مقداري قرانو بو او جماعته واهاتون بو او مصاحبه ولو دوا توزيحي شنبويدا وتم على رغم أميشة رجال قورة قورة زمان هربوا جاء أمر رجال قورة قورة بعضيكي طاقة توانائي بوا نوسية بعضيكي مين نوسية التي ميشنا نوسية هر أو حقيقة أو زحمة فوق العادة سا ودوايا أو زحمة فوق العادة كأشي دفعيك لذهن خويا معنا بعبارة كرديكا بزوان دايكي كترتيب بها دفعي بخاتنا وعبارتي تر وغال من فكي شكسي ما شاك اصلاحي تتبرو جناتواني اي زمن قرك مي مثلا داستاني سادو معمولي بفارسي بقرمو شت ما شاكم اصلاحاتي تتبرو ولا نيزاني بفك مكفيتر شوقم نامينيك داستان بيجم بحثكم اما ايش متوزح ذاك الدواي اما ايش شتيت المساحة او كابرا وقت خريك كتير انوسي بر لهر شي كسا براو كسو كارو فاميلو هاوزو انا كار خوي هذا نظريا دين النظريا مشكلة النظريا دشوارة شون بغير كردي شت بنوسي بو كرد درسة هر وقت دستور القرآن فأنذر عشيرتك الأقربين دستور هذا في عمر صلى الله عليه وسلم لبلا لعشيرة النزيكترين توشروا عيسى ولودوا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أما نزامك إلهي هر بيغمرك من نادر بزوان أو خلق أو تيازن بيجي أكان نادر مانا برنامه من بزوان أو نادر ثم أم قياسة إلهية لبوشة هل وا كشكية هل وا لخيه نا رابطي الرواني لزوان ما دريا هسل بين إنسان وطنيا ها وطن وليا وقت من إجازة منوي بكردي چد بنوسم نوسين بكردي قاچاخ بي بيترديد توانايي نوسن دقين قشتي لدس أولا بد أم قشت دليلة كتوزي حمدا جاء أما بله أما مطلبك بعنوان مقدمة عزتم لهر شرائط الموقعيتك شب أو روزقار ما ترحو لازم إنسان أشياء وبيجي توجد فرمي وأقريش قرار به بحث تاريخي بكريه بو غرورو باخس نقلوي مردم نكريه بو أو نكريه توقلهني بخيط جيرفاي مردم حقيقة بيجي بيه خاصة نقداري كتواني ريقه وروش ماندي واقعا بوما كدلاء شوية مطالعتين بس اوه بح كبشين بشون او ريقه بح ومطالعه ما بيشتر اميخ بي ويا هايو اساسي صحيحي بي بح نا اعوى مجوراكا ستحي بيت ودواي نتوين اسفادي لكين بح هدف اصلي تر اوه بو صحيح اي جانا كم باوركي من تعارزك من ندي لبين اوقسي قدشتاك تو قرانتو وام قتالك ايساويتم تزاني بو ایو خودت هموت هر او ایست کلاری کم و وقتان که آگهی گلی ناقص یا آگهی گلی که امکیان نه بیشتر ایم اگه تو اشکین تاریخ آگهی گلی نقداری امکی آبیم بیشتر هدف لمس عالم نه اما بو که واقعا امکی بی بم بحث این شو واقعا کدوای فتوانی سرچاوی و واقعی مطلب گلتن خاصه جا تج ارتباط تج او تزریق بمش خویی تزریق که ایو خودان لو جلس لا واتانا اوي كا اغا يجلس الحيوة اكا وبشر ولي اللي را لا يعني يق نقدر اما سوقا بوكا واقعا فرسك ايجي تاريخ اللي قدشته باكا غبغبو ام لا اولا ولي حقيقة بوشكلا اغا تاريخ واقعي بنا اختيار من بيجوق بوشكلية تالرني وقلنا بازم هر بوشكلية تالر دجلو يا بوشكلية تالر دجلو كا نقداري اغا هيو اطلاع ناقص من هز كباعثكم رهيما يا برداش شغلة لما تقول فلنا تشتيتر معذرتكم توفرموا فرماي شكله ودع عرضكم توفرموا يعني او بعث غلطك قبلن قارقة ما تريجانا عينا بيجنو او غلطك تستحي كم عين دم عنيتم بام او كيف بعث اها جاء توجه فرمو بام توجه بي كمتعارزنا وقتي امشو لتقوزشتا بدليلك تو تصوركي كتعارز وجودي بوا كجنبيك لدو بحثيك من لباري تاريخ وكذن لبيس انا اجنبكتان لبيرونو شوى يهرفشان فين دا ارزم كد بحث لباري تاريخ ودو جورة بحثيك لباري تاريخ وعبارة لما زعف وقوتي لقزشتا اشتباهات قزشتا ويغل الصحيح قزشتا كارغل المثبت ومنفي قزشتا بقرنيتو اما اشتيك مثبت اما الدرسة بكار آيان دا اخوان بحث اكتر عبارته لما كانت تفاخر بكيتو افتخارات خلق قيبو قزشتي اخوات هل وهاك مقايسم كلتك تاريخ ايرانا لتك حماسة ولي كراديو تلفزيون ومتبوعات هسيان نسبة بقزشتي ايران اما بو ام نوع بحث تاريخي لبو كعزم كرد اما ملتها الاصلي ايوه جزء اولا كتان حسبا هوش فينا دا حاليتان نوو كأقريسة نوارك بخنا وستر هوشي تيبا بس نزل سلمة سلقلة واتوان امواقعا دي خاطة بوش كلا واقعية بن دي خاطة دي درسة جانكم خو من او مرة دو نكر تاريخ قران نوي بو نوعا او نوعا هر يكسره يعني اللي بيخ واقعا ايمتا انا اميد كرجا نا تكلمنا تاريخ وبشغل القرن قبل جزء عشان عرفت ممكن اللي هو جزء من ده اطلاع ما لتاريخ نيو واقعا بوش هل ام اطلاع اساسي صحيح جمراه ما بارها اما نوت جاي انسان الشيء اللي جزء شيء حالي بيبوك درد ولا اين دي بزاني حالي بزاني حال معلول اين بس هل لم بحثي امشوا ام مود دي سان وتم اوزاعك فعلا انسان هسي معلول جزء شيء هل واك بحث تاريخ تان اي وها ولدبرو وتم ام بوختي لك كودواري دوشاريه لبر خاطر اشتباهات وخطايا لو گذشت گشت اما توضیح ده هوش تن بین داره مل تسبی خروس تن نواره که توجف که گنه توجف که نه اما توضیح ده که بحث لگذشته اگر بو او منظوره بی که حقیقت روشنو بکی اگر اشتباهی بو درکتی اگر کاری صحیح بو روشنو بی بو مردم که انسان سرمش بوری و عبرت بوری و استفاده بکا لمرور گذشته اما کاری که مصبت اما قسمی بود لبحث کمان ولم مورد آبودم گذشته انسان شی بزنی چون که حال مبتنی لسر گذشته در نظر دانانیه من تأییدم کرد که اشی انسان اطلاعات تاریخی بود ولیکن چون که لعبارت که ایوا کلماتی بود که ایهام و یا کد انسان تاریخ فقط بود بگرنی تو وک نقال یا قهوه خانه قهوه خانه ول دانیش مثلا داستان یا فردوسی اگر نو امیش با جوره گرک من به حماس سرائی بکینو افتخارات گذشته کردیل بگرینو مثلا شاغل مات بر پاشاغل حخامنشیو گرک من به عمرای کرد و رجال کرد به صورت انسانی لنمونه تاریخ در برین هر واقع او خریق تعریف انو شیروان جلادم بو اکاو تعریف جمشید ستمگرم بو اکا منیش آواب کم او خیانت به ملت واقعية أوسكا بوجورة لجزء أول مطلبك على مورد تاريخ أوتم تاريخ أين بصورة الواقعية خوي أشي تزيه وتحليلكي دري بونكي بلي أتوانين بيجين تاشاغل كرد بل لو حكومة خامنشي بوجود به بقو كورشو ثلاثين اللوود وخائن نون ولي أما نو تعريف هيتش دماركولي هيتش خويك هیچ سمیک با النازی پادشاهان دوای ماد خائن و پست و مزر نوان مگر یکی یکی کم خیانت و کم زرد او که پاوشاو الماد لمن خاصر بون بحثی کتیانیه ولی اوش نویت تعریف درسته؟ ولو دوا او که لزمانی المختلفه حکومت یلیک گوره یا بوچک لدوای انقراض حکومت ماد لولاتی لکردواریا تشکیل بوه بحثي ثانية كبعضك لأمراء للثلاثين كرد فياغلك بون بالنسبة أمراء والثلاثين جيولتر كم خيانتر كم زررتر ولكن مجموعا حماس السلائي بو أمانة فقط أويت باعث بمراه كردن كرد حقيقة أوسك أغر يك قضية سادة يعني يك قضية ك نتيجة كي بطور طبيعي لي بزيدي اگر قزشت من صحيح بوايف ووزع فعلي من امنو يقضان ما امنو في اشتك الروشن قضان باشا قاري يام ما مساقانا شعري في لبان شعر ما مسا احمد مختابة رجال فوتكا بلا تعانا لو كرد لا تعريف لو كرد بلا ازي لجي تيارة كردينا كلاشي اثبي سرفرتانا طريق نابيتو كردا كوا كربارة برتانا بلا لباتی تاجی آزادی و توپل قرب سرتانه لخو هستن درنگا ملتی کرد خو زررتانه همو تعریف عالم شاهدی فضوه نرتانه بله اگر خوب من شعر گری بوده هلسن تعلیم لی آن و نیکا خیلی کن نه واقعا اشی تعلیم بدری باب نیا موریاد بیتو تعلیم نشانه اشتباه هر یک گذاشته کنن آفرین اشی گذاشته هر چند بوی عینن رو کردی که امروز گذاشتم اتفاقا واقعا آفرین نه باب خاطر گلومان نه مغرومان که هر بوده عزم کرد منشو عزت ایله نزد تانیا وتم تاريخ قرانا ودو جوره بايت الدوار تاكرارينا كمولتم كشن دخوتو معنا يكي عبارتا لو كوزشي انسان حالي بي درك فيك امراز حالي بچه مردودا لبرچه وزاتي علي اما خاصة اما مصبتة اما مصبتة جايت العظم كجاوه كمي مسائل الضروري فرس درسة هر كسي هد شي مترحك حتى هد غير الضروري سؤالك مترحك انفر باهمية فرفوت شبكم كذا سؤال ومسرحي كذا وش جاي كذا ما توجهي لبحث الأزادة براسي بسؤال كنده كتعيينك مسير بحثي ما أشي شلي وصح جائسة أما من تأييدكم كأجل تاريخ بدسكاري بدرو دلسة بحماس السرائي بقرنيتو كاريك مثبت ومفيد وثمر بخش درسته اما اگر بو جورا کلبازه ولولات غلا بو گوش کردن ملتو بو خفانن یان بو متوجه حال نونو نروانن برو آینده خویان خریق بی هر حماسی گذشته ان بوکی بو فنیتو هر خریق بی تعریف شایلو گذشته بکی بو یان بی تردید فقط باعث بو بختی دوا کسن ملتا من سورت اولیم قبول تعریف کران نو ولی سورت دومیم قبول یا إيسا أما خلاصك معلوم بو كتعارزين يتعاوى كم بحثك من أو نوعية قبولكم كتاريخ آواب قرنيتو خاص وخراوي بيجي توقو بيجيني بكي تعليل وتحليل علمي لبارو بكي كدركتي كام خاص بوا كام خراو بوا نتيجة خاصية كان شس نتيجة خراوية كان شس كبتور تبعي أعوض عوائس فردواري هسي نتيجة رفتارو كدارو ينو قزشتي أم من لك أبوه من حالة كلية الواقع أنت زينات أنو كبيشتر إستاذك ديجي كم موضوع آخر شاوك مي هل أو موضوع كامي مورد أخي توجفك هزاران مطلب لتاريخ هذا كامي مورد نزلت أنا يعني أكريه من مثلا بعنوان الدرس تاريخ أم جلسات مفكم الدرسي كالروج أولي كوا لبهارا بو أم من لتفراكن دا كهات لم ترزمين وسعاء لم فلا توسعاء بلا وبون سينجاد لهندو أوروبائي غلا حقيقتا وقسمتك ما تبون لم ولات غلا كيف ثانية منطقي زاكوسا دانيش بنو بارسل شون برو خوالتر وبارسل شون برو أولاتر من خريق بم لو وقت وكا ما تغل هات الحكومة يان تشكيل دا شروعي بكم تا أقيت إيسا أمريت الدرس التاريخ دروس جانكم ناويت أن بحث آزادك إيسا هسمان أقل ميلتان بيه أتوانين جلسي بناو درس تاريخ دابني واسا وقت إيما بحث آزاد السؤال وجواب عن هسراجة بمسائل مختلف لباتي أو من مثلا 2000-3000 صفحة تاريخ بقرنو ومنطقية ككام نكتة لمسائل تاريخ مورد نظر مانا توجه فرمي من 2003 ناتوانم إشو بقرنو وناتوانم برنامج كيجدا مرزم فقط بحث تاريخ قم شوكا أو برنامج يا أما أما برنامج سؤال وجواه المتفرقة لباتي أما شما ورد نظر إيوس لمسائل ملة كرد لمسائل كردستان أو بفرمي كمن جواه وعسا وخسرة محاولات كلي إيوه هلوه مثلا وشنك مثلا بيشو تاريخ واقعي مورد نظره بوجره وايش تاني قام أقل لبحثي قال جيت أنا واقعا استاذا قال بتوري كلي فقط مطلب لي أصلي ومهمة كل تاريخ واقع يهودي إشاريتي بتن وإفتخارات وشكست لي كواقعا وجودي أو كلي عبوري كلي به نبا يعني مفصل ومشروع وإلا مسلمة إلا بحنجا درسي ولا صد درسي تأخذتها لا لا وجودك إستاذي اللي بتنجي أما أكريه أما تشتيك المعقول هذا هو منظور إستاذي اللي بتنجي بلى ولي الآن وأم برنامي إمشو معنا تقريبا تشتيك خريكة تشتينا مع خريكة تواوي بس بو دشمي آيان دا يعني آيان إمشو تشتينا أخر الأولي ونون ليرا شوار شممان قوري تركيبكي لباتي شوار شمم جمعة من دانيا بونويز جمعة لمالا روز جمعة روز جمعة لساعات دوان زونيم وأمانة لمال خمانة هر وقت نجاكي ججن ما او حوش بوشك بو جنانا حوش قورك بو بيارانا نجو جمعة خينين وبرنامكي الشو تشوار شممان اكينا خطبي ججن فقط شو دو شممان هس لمدرسة بو ام سؤال جواب بحث عمومية بس ان شاء الله لشو دو شمي آيان دا اگر اهل مجلس عموم حاضر بن بحثة كمان يك ساعتك أول ساعة آخر بها اللي باري مسائل كردستان وبيه موافقا عموما فس خاصة تقريبا أكثرية جوا موافق يان داوا يانا كم جمعة جمعة لمالا جمعة لحوش خمانا أخذ شارك أرونا ما نبي أكريه أريد ساعة جان راجع بأغي سنة بلا أي إيهو راجي سنة بلا بلا بله آچاو کمی زوتر بحثیک من کرد که تفسیر آیه قرآن بو یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دو مسئله لا مورد بشرا و تاريخ بشرا و حياة بشرا مترحة مسألة عبارة لا تنوع تقسيم بندي مسألة كيش عبارة لوحدة هاو جهة بون لا او آية خواي متعال توضيح أماغا كهرتك مطلبك مترحة اما نبع عنوان اما كزد يكبن لأساسا حالي ما نكاكا بشر قشتي ليك باوكو دايكا اگر وادي يك واحدة ولي بوشب بسورة موجودة في درسماني كردغا ك قبيلة قبيلة و تايفة تايفة و ملت ملتين علت امتشت ما شاكين مثلا موجودات جور جورة جاندارغل جور جورة هر نوعي لجاندارغل نوعي زندگيان هست جور ایک زندگی اکن بو چه انسانی وا درست کردیا که آبو جوره ملت ملت و قبیله قبیله و تایفه تایفه بونو بو اما لیک بلاو بون متفرق بون شر یان گوه لتک یکترینا یکترین بکجن تالان یکترین بکن که اما جهت تفرقه یا لبر مطلب ایتر کچس او مطلب ترا اما سکه ام مجموعه بناو ملتك يا بناو قبيلك يا بناو تايفك يا بيجي شارك محليك هرشي أم مجموعة دو جهة مترحة جهة داخل مثلا فرجي بكين محيطك دائريك درسة يك جهة باعتبار داخل أم دائرة أم محيطة يك جهة باعتبار خارجك باعتبار داخلك تواو افراد ام ملتا ام قبيلة بشتي مربوطة بيك درسة لناو يك محيطا لناو يك دائرة جمو بوصو باعتبار خارجك بيغانس لأو درسة امك اخوائي متعال ملت يعني بشريتي بصورة ملت غلو قبيلة والدرها والدغا لبرخاتل توجه بوضع ارتباط الداخل محيطا كس نتنفرو بيغانك يودشمني لتك خارج محيطك توجه فهمي جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اگر قرار بي بسورة افراد پراكند بي وقت بعض الحشرات هنك قروهي زندگي ناكن وهروا فريق تل حيوانات هنك قروهي زندگي ناكن اما انا هج فرزيكي لتك فرزيكرا رابطي كينية درسة بو خاطر امكا امكان رابطة جوه لازم بونا دستغل وإلا اگر دستغل نبي من شون روجك لتك توار روجه لتك او يككا روجه لتك او يككا روجه لتك امريكايكا روجه لتك اوروبايكا روجه لتك افريقايكا شون اكريه بينا هاو جهتو هاو كارو هاو برنامه يك مسؤولية بيكو تعهد بكين زندگي بشر احتياجي هسب مكا دست جمعي كارغل تقسيم كن لبين خيانا درسة هر کاری عدیق انجامی بگا اگر به صورت گروه گروه و قبیله قبیله و تایفه تایفه و ملت ملت نوی امکان امهم کاری نیا به صورت او حشرات بیوادانه کلم لادانه کلولا هر روزه هر کم بباره که هيك فردك ارتباطي لتك او فردك اترا نزيكتر نبي لتك فرد اترا علت امك بشري بصورة ملت غلو قبيلة للدرها والدغا اعم جنبستك لداخل ملت غلو قبيلة للا همكاري وهما هنجي وتشكيل برنامج لك مسؤولية قروهي قرك آسانا لحالك اگر افراد بصورة قبيلة وقروه النون ناتوان اندس بوانا يكو برنامج لتعهد كن شنك قشتي ليك بيغانا بي او وقتا نعم بصورة قبيلة وملتي درها والدوي بو وصير بون جنب كن ليد يكترينا متفرق بون نسبة بيك اگر نل اولو اوامانا في تذكرا كبزانا اولا اساسا يكيكن قشت لدايكو باوكيكن بس توجه بالنقطة مهمة كالعين ما ايمي بصورة قبيلة يلدرها والدغا بصورة ملتي يلدرها والدغا لعين ما ك حقوق هر ملتي بمحترم ازاني وهيش ملتي حقينية حقوق ملتي يلتر زواني ملتي يلتر تحقيرك يا ملتي يل لزواني لفرهني لمليتي لحقوق خوي محرومك لعين اما توجه من في اغاك هول بغين ام قشت ملتي قبائلها وكاريان بيبيكو تفاهم ينبي وحدة ينبي وان نزاني بينا سمي اللتك لو قبيلة والبوت جن كردن لتك يكتلينا وان نزاني فارس وو بوجود هاته كرد بكجي كرد وو بوجود هاته ترك بكجي ترك وو بوجود هاته جرمن بكجي جرمن وو بوجود هاته انجلو ساكسون بكجي وهر وهر وهر وهر ام نوع تعبير لباري مليتوا لباري ناسيوناليسموا تعبيرك من في تعبير مثبتك خواهي متعال بو ايمة ايديك امسل جير ملية غلا قروغ الاتوان جموبونو هاوكاريب كانوا برنامي مشترك بولن عهدا اما لعين حالا هولو تلاشيان او بي همكاريو هم بستجيان بي بيكو باشا قربان اگر قرار بي لزمانك كبشر رشدي فرس نظام نامغي لبشر قشتي جيابي ليك او جهة و تفرق جيابون و تقسيمة كريه تأييد كريه او تباعث وك من لتغل تقسيماتك هسيان اسفايل يبكن عليه يكتر ام ملت عليها او ملتك او ملتك عليها او ملتك لبرو لعين اما محترم من ليتغل لعين ما كومك بو همبستجي انسانيال لعين ما كلازم بو انسان غل بون ملية غل وقبيلة غل مختلف تابتوان حياة التمدناميز خوان حياة مدني خوان ادامة بغن لعين اميشا لازم ملت غل مختلف هم بستيقيو هما هنجيان بيبايكو بو مببوني او هم بستيقيو هما هنجيو تقسيم بملية غل نويت جنو جدال نويت كشتو كشتار وقت مثلا سهيونيس بني اسرائيل لملية منفي تبعيتك نملية مثبت توجه فرمي يعني ايجن اما كايما ملتي كين بناو بني اسرائيل اما بو امسك هرشي غير بني اسرائيل قشتي لبين بوينو قشتي خيني ومالي وقشتي كي مباحة بو ايما اما في ايجن ملية منفي درسة ملية مثبت صحيح منطقي اوسا كديجن اما كايما ملتي كين بو اما ستعاونو هم بسجي من بيكو بي وحقوق من محترم بي زوان من محترم بي نجاد من محترم بي فرهنگ من محترم بي لباس من محترم بي نبو اما شرقم لتك عربا نبو اما شرقم لتك تركا اگر او زومي كل من جاء وقت من اجازم هز شري لتكابكم او وقت واجب دفاع لخومكم نينك بيجم تونك من كردم هيت كسي غير كود حقيني هناسبوا او وقت اوما بني اسرائيل ك تبقى مرامنامي صهيونيس هل شي غير بني اسرائيل يخيني مالي قشتكي مباحة بو بني اسرائيل او نوع تفكرة جهة منفية مليتا يعني توجهك با اوديو محيطك اوديو دائرك كشرو جدال ليل اوابك لباتي مليت كات وسيليك بو همبستجي بو تفاهم بو امكان همكاري ايكات وسيله بو عدم تفاهم وشر وجدال لتكمليه الترا توجه فهمي خواهي متعال حالي ما نكا كمليه محترم نجاد محترم زوان محترم فرهنج محترم هيتش كسي حقي نية تحقير وتوهين حقوق وزوان وملية وفرهنه زمين ديغرانكا حقي نية استثماري وكا حقي نية داجيري وكا مطلقة. أما لأين أميساء متوجه دين جنبيت ريش مترحة بو إيما جنبك أوسكا ريش بان لدايكو باوتي دين يكي كينو تقسيم بوين بدا استغل مصلحة حياة تمدن إنساني بو سباعي سوك أخوائي متعال أعواب مان كاتم التي لو قروغل هس أما بو شرو اختلاف لتكم التي يلترانيا لعين قروه بونو دست دست بونا لازم هز ديش من متحدين دش متحدين بفكر بعقيدة بنظام ببرنامة درسة زماني كبشدني يتواني أم اتحاد دركك هر بو جورك ايوه مترحتان كل خواي متعال بو هر ملتي فيغمريكي اهناز بو هر قبيليك فيغمريكي اهناز بو هر منطقي قبيليكي اهناز شونك الدركو فهمو اقاهي بشر نقيو او حدودا لتك يكترينا امكانات ارتباطات وسائلشان دوبارا لو حدودا نو كهر ملتي بتواني لتك ملتي تراها وكاري بي تفاهمي بي مجموعا اغلب اختلاف جدال يانو بيكو وتواناي أما يعني نو كفرهني واحد فهمي واحد فهمي عالي